قناة فيصل الصفر تقدم. وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على عثمان بن مضعون وأتى القبر فحثى عليه ثلاث حثيات وهو قائم، رواه الدارقطني. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على عثمان بن مضعون وأتى القبر وحث عليه ثلاث حثيات وهو قائم، رواه الدارقطني. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان أفضلية أن المسلم يحثو بنفسه حثيات عددها ثلاثا على قبر المتوفى، لكن الحديث ضعيف. فإذا قام بعض من يكفي بالحثو على قبر المتوفى يكفي في ذلك، ولا يلزم كل حاضر بالحثو، ولا يلزم من كان حاضرا عند القبر أن يحوي ثلاث حثيات، وإنما ينظر إلى ما هو المصلحة في الدفن، سواء ثلاث حثيات أربع خمس أكثر أقل، فيما هو في صالح القبر. وعن عثمان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، رواه أبو داود وصححه الحاكم. وساق المصنف رحمه الله هنا لبيان أن السنة إذا مات الميت أن يوقف على قبره ويدعى له. قوله كان يسلم إذا مات الميت وقف على قبره وقال استغفروا لأخيكم، يدل هذا على الأخوة التي بين المسلمين، فإن الميت قد الآن في وقف في أمر في كرب شديد، ويتعاون المسلمون الأحياء معه للدعاء له، وهذا من تمام الأخوة بين المسلمين. وقف على قبره وقال استغفروا لأخيكم، استغفروا لأخيكم أي ادعوا له بالمغفرة، يعني قولوا اللهم اغفر له. وقول لأخيكم يدل على أن الدعاء لا يكون إلا للمسلم. وهذا الحديث له أصل، وهو قوله سبحانه: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، أي المنافقون إنهم كفروا بالله ورسوله، فدل على أن غير المنافقين يقام على قبره ويدعى له. قال استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت، يعني اسألوا الله أن يثبت، لأنه الآن يسأل عن ربه ودينه وعن نبيه. فمن ذلك؟ والله عز وجل يقول يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. من أنواع الثبات هنا الثبات في القبر، ومن ثبت هنا بإذن الله أصبح قبره نعيم، ومن زل والعياذ بالله عذب، فهذا هو أول منازل الآخرة، فمنهم شقي وسعيد ينقسمون هنا بالثبات وعدمه. قال فإنه الآن يسأل عن ربه ودينه ونبيه، كما في مسند الإمام أحمد. وورد أن النبي عليه الصلاة والسلام رفع يديه، يعني يقف على القبر ويرفع يديه اللهم ثبته اللهم اغفر له وهكذا يدعو له ويجتهد في الدعاء، وهذا ألزم من تعزية أهله الأحياء في القبر. فبعض الناس إذا دفن الميت في قبره تجهد من الأحياء وعزيهم، لا، إذا دفن السنة يقف ويرفع يديه ويدعو للميت ويخلص في دعاه ويجتهد الدعاء. وعن ضمرة بن حبيب أحد التابعين قال: كانوا يستحبون إذا سوي على الميت قبره وانصرف الناس عنه أن يقال عند قبره: يا فلان قل لا إله إلا الله ثلاث مرات، يا فلان قل ربي الله وديني الإسلام ونبيي محمد، رواه سعيد بن منصور موقوفا. والطبراني نحوه من حديث أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعا مطولا. هذا الحديث ضعيف، ضعفه بن حجر والنووي والعراقي، بل قال ابن القيم اتفق العلماء على تضعيفه. وهذا الذي يسمي قال الطبراني من حديث أمامة نحوه مطولا، وهذا الذي يسميه العامة حديث التلقين، يعني يلقن الميت. في الطبراني قال إذا قيل يا فلان ابن فلان يسمع لكن لا يجيب، فإذا قيل مرة ثانية يا فلان ابن فلان يقوم ويقعد، فإذا كان نائما يقعد، فإذا قيل يا فلان ابن فلان فيستجيب فيلقن وهكذا، لكن حديث ضعيف، يعني لا يجوز تلقين الميت بعد وفاته بهذه الأمور: من ربك ما دينك من نبيك واذكر ما أنت عليه من التوحيد والشهادة ونحو ذلك. بل إن بعض أهل العلم قال إن هذه بدعة كالصنعان وغيره. فالمشروع إذا مات الميت ودفن في قبره يدعى له بالثبات والمغفرة، أما التلقين فلا. وعن بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. رواه مسلم. زاد الترمذي: فإنها تذكر الآخرة. زاد ابن ماجه: من حديث ابن مسعود رضي الله عنه: وتزهد في الدنيا. لما ظهر الإسلام كانت زيارة القبور مأذون فيها، فأول ما ظهر بعد ظهوره أتى الإسلام بمنع جميع زيارة القبور لئلا تتعلق النفوس بها وتتعلق بالله وحده، ثم نسخ هذا الحكم بقوله عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فأذن بزيارة القبور، ثم ينزوروها جميعا الذكور والإناث، ثم خصص ممن يزورها النساء، فلعن النبي صلى الله عليه وسلم زائرات القبور. لذلك قال مسلم رحمه الله: وعن بريد بن حصيب رضي الله عنه وسلم قال: كنت نهيتكم، يعني في مطلع الإسلام، عن زيارة القبور لئلا تتشوف وتتعلق نفوسكم بها، والآن بعد أن رسخ الإيمان في قلوبكم فزوروه. وفي هذا الحديث بيان لحكم وبيان لنسخه، وهذا من جوامع الكلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروه. وزيارة القبور تشرع إذا كانت للعظة والعبرة، والأمر الثاني للدعاء للميت، الأمر الثالث وفاء للميت. فهذا الحكمة من زيارة القبور، وهذه هي تسمى الزيارة الشرعية. نزور الميت ثلاثة أمور: لنتعظ ونعتبر، نحن الزائرون، نحن الزائرين منصوب اختصاص، ولندعو للميت كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا دخلتم القبور قل السلام عليكم أهل الديار، نؤمن إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين. والأمر الثالث وفاء للميت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام زار قبر أمه وهي كافرة وفاء لها. وهناك زيارة بدعية وقد تصل إلى الشرك، بدعية مثل التمسح بالقبور وتعلق والمكث عندها بمعنى العكوف، وقد تكون شركية بدعوتها من دون الله سبحانه. وقال ابن القيم: غالب شرك العالم إنما هو في الأموات، لأن النفس قد تكون إذا لم تلجم بلجام التقوى قد يأتيها الشيطان بمبدأ العاطفة ويتوجه للقبور، لأن قد تشفق النفس وترحم وينظر وترحم الميت وينظر، وقد ينظر الشخص إلى سيئات نفسه وصلاح غيره من الأموات فيتوجه إليهم والعياذ بالله، فهو باب عريض. دعاء الأموات في باب عريض في وقوع الشخص في الشرك إن لم يحفظه ربه. قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. لما زرناها ما هي الحكمة؟ قال زاد الترمذي: فإنها تذكر الآخر. هذه واحدة من الحكم، تذكر الآخر. وزاد بن ماجة، وهذا الحديث صحيح، زاد النسائي زاد الترمذي صحيح، وزاد بن ماجة: وتزهد في الدنيا. ولفظ بن ماجة: فزوروها فإنها تزهد في الدنيا وتذكر الآخر. لكن زيادة ابن ماجه ضعيف. هذه حكمة من الحكم، وهي العظة والاعتبار، تذكر الآخر. والحكمة المتبقية في غير هذا الحادث: الدعاء للميت والوفاء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور، أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان. واللفظ الذي ساق المصنف هو لفظ ابن حبان، إن ابن حبان لعن النبي صلى الله عليه وسلم زائرات، ولفظ الترمذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم زوارات. قوله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور، يعني دعا باللعن للنساء اللاتي يزورن القبور، ولا يجوز المرأة أن تزور القبور لهذا الحديث. وذهب بعض أهل العلم إلى جواز زيارة القبور مستدلين بعدة حديث، منها أن عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم قالت: يا رسول الله، ما أقول إذا زرت المقابر؟ قال: قل السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقيمين منكم المستأخرين. ونقول هذا الحديث ليس معناه زيارة القبور للنساء، وإنما لو مرت المرأة مثلا مصادفة على قبر فلها أن تدعو بهذا الدعاء، أما أن تزور لا، فأتى النهي لها زائر، لعن الله لعن الرسول صلى الله عليه وسلم زيارات. واستدلوا أيضا بأن امرأة أتت إلى قبر وهي تبكي، إلى قبر أخي وهي تبكي، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: اتق الله واصبري. قال: فدل هذا على زيارة القبور، لكن نقول لا، الحديث دل على ضد ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله، يعني لا تزور القبور. واصبري مما وقع بك من المصيبة فلا تذهبي القبر. واستدلوا أيضا بلفظ الترمذي لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات، أي قالوا المكثرات من الزيارة. أقول هذا غير صحيح، لأن لفظ ابن حبان قال زائرات، فدل على اللفظ زوارات، هذا من الفاظ المبالغة لكن لا يراد بها المبالغة، بدليل اللفظ الأخرى لعن الرسول صلى الله عليه وسلم زائرات القبور. وقوله زوارات القبور لا يقصد بها أيضا المبالغة، يقصد بها أيضا النساء الكثيرات اللاتي يزورن القبور. زوارات يعني النساء كثر يزورن القبور، مثل قوله عز وجل جنات عدن مفتحة لهم الأبواب، وهي ما تفتح لهم مرة واحدة لكن بيان لكثرة أبواب الجنة وهي ثمان. فتبين ما سبق أنه لا يجوز مرة تزور المقابر لما قد يقع منها من التجزع والتسخط. نهيك عن التبرج وعدم الستر والفتنة بها في موطن يخشع الشخص منه وهو عند القبور، لذلك أتى الإسلام يسد هذا الباب. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمعة، أخرجه أبو داود. النائحة هي التي ترفع صوتها عند المصيبة وخاصة الموت، وتدعو بالويل والثبور ونحو ذلك، مثل لو شخص توفي اسم زيد تقول وزيدا، وتتحسر وتجزع القضاء والقدر، الميت يعذب بما نعم. لعن الرسول صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمعة، أي المستمعة إلى النياحة تجلس وتستمع لصوت تلك النائحة. قال رواه أبو داود والحديث ضعيف. وعن أم عطية رضي الله عنها قالت أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ننوح، متفق عليه. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث وما قبله وما بعده لبيان تحريم النياحة على الميت. قولها أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي في البيعة بعد الأحزاب، وهي يبيعنك على أن لا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن، ولا يزنين، ولا يقتلن أولادهن، ولا يأتين ببهتان يفترين بين يديهن ورجلهن. في الآية بعض مما بايعهن النبي صلى الله عليه وسلم، ومما أمرهن بالمبايعة عدم النياحة، ألا ننوح أي لا نرفع أصواتنا عند ميت، متفق عليه. وعن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الميت يعذب في قبره بما نيح عليه، متفق عليه. ولهما نحوه عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. قوله الميت يعذب بما نيح عليه، المقصود بقوله يعذب أي أن الميت يتألم ويحزن بسبب نياحة أهله عليه، وهذا مما يورث الحزن عليه، ويجب عدم إدخال الحزن على كل مسلم، ومن ذلك النياحة. وليس المقصود بالعذاب هنا إنزال العذاب على الميت بسبب ذنب الأحياء، لأن الله عز وجل يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، وإنما قوله يعذب هنا كما في حديث البخاري ومسلم السفر قطعة من العذاب، يعني من الهم والحزن ونحو ذلك، وليس المراد بالعذاب العذاب المعروف للجلد والجوع الشديد ونحو ذلك، وإن المراد به العذاب من حزن وهم للسفر. وهذا هو رأي شيخ الإسلام ابن القيم، والمراد في أن المراد بالعذاب هنا الحزن والتألم ونحو ذلك. والنياحة من كبائر الذنوب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم النائحة إذا لم تتب تقام يوم القيامة عليها درع من جرب وسربال من قطران، والعياذ بالله، رواه مسلم. ثم قالوا ولهما من حديث المغيرة نحوه، هنا الميت يعذب بما نيح عليه، عند البخاري الميت يعذب بما نيح عليه في حديث المغيرة، وفي رواية مسلم الميت يعذب بما نيح عليه الصلاة والسلام. وكان إذا كان ممن سمع منه وأدركه بالسماع لا أن يكون صغيرا لأن له رؤية فقط، لأن الذي له رؤية هذا روايته مثل رواية كبار التابعين، يعني الذي له رؤية للرسول صلى الله عليه وسلم فقط ولم يكن من أهل التحمل فإنه يكون من كبار التابعين، يعني لا يعتبر مرفوعا ولا يعتبر متصلا، ولكن ما كان يعني في سن التحمل فإن ما يضيفه للرسول صلى الله عليه وسلم يعتبر، سواء صرح بالسماع أو لم يصرح بالسماع. ولهذا فإن من الصحابة من كان صغير السن ويتحمل من رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال صغره ويؤدي في حال كبره، مثل حديث المشهور إن حديث النعمان بن بشير الحلال بين والحرام بين، هذا من الحديث المشهورة المتفق على صحته عند البخاري ومسلم وغيرهما. ومع ذلك يقول يقول النعمان سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول كذا. وقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر النعمان 8 سنوات، يعني أنه تحمل في حال صغره وأدى في حال كبره. وهذا معتبر عند العلماء أن الصغير إذا تحمل في حال صغره وأدى في حال كبره أن هذا معتبر، وكذلك الكافر إذا تحمل في حال كبره في حال كفره وأدى في حال إسلامه فإن ذلك معتبر، فإن ذلك معتبر. وإذن هذا الذي حصل من عائشة رضي الله عنها إما أن تكون أحدثه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثها به، وأنها حدثت بشيء سمعته من رسول الله لكنه حدثها بشيء مضى أو عن شيء مضى، حدثها عن شيء مضى. وإما تكون أخذته عن الصحابة يعني عن أبيها أو عن غيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أدركوا ذلك. قالت أول ما بدأ كان أول ما بدأ، قالت عائشة كان أول ما بدأ برسول الله من الوحي الرؤية الصالحة في النوم يراها ثم تظهر كفلق الصبح فلق الفجر، يعني أنه أول ما بدأ بالرسول صلى الله عليه وسلم من الرؤيا من الوحي الرؤيا الصالحة، يعني قال قبل أن يبعث كان يرى الرؤيا عليه الصلاة والسلام ثم تظهر مطابقة للشيء الذي رآه. وهذا توطئة وتمهيد ويعني تهيئة للرسول عليه الصلاة والسلام لما يعني سيأتي إليه من الوحي ولما سينزل عليه من الكتاب والسنة التي يأتي بها جبريل لرسول الله عليه الصلاة والسلام. فكونه قبل أن يبعث يعني يرى الرؤيا ثم تكون مثل فلق الفجر، يعني تظهر واضحة جلية، يعني الذي يراه في المنام يراه في اليقظة مطابقا للشيء الذي رآه في المنام. هذا فيه تهيئة وتمهيد وتوطئة للوحي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيرى رؤيا في منامه ثم تقع بعد ذلك طبقا لما رآه في منامه عليه الصلاة والسلام، طبقا لما رآه في منامه. فهذا تمهيد، وهذا ما لم يأتي فيه شيء يعني يفيد أنه رأى كذا وأنه يعني وإنما أخبرت عائشة بهذا الذي حصل لرسول الله عليه الصلاة والسلام. وإلا فإن الوحي الذي كلف به والذي أمر بإبلاغه هو أول ما نزل عليه جبريل الوحي إلى أول ما نزل جبريل الوحي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإنما هذه الرؤية التي تحصل هذه من التوطئة، ذلك أنه يرى في المنام شيء ثم يقع في المستقبل طبقا لما أخبر به. وكذلك بعدما أوحى الله عليه الله إليه يأتيه الوحي المشتمل على إخبار بأمور مستقبلة وتقع طبقا لما أخبر به، أو يجب اعتقاد أنها ستقع ولو بعد الزمان مثل ما أخبر عن الأمور التي تجري قبل قيام الساعة مثل خروج أجوج ومأجوج وخروج الشمس مغربها والدابة ونزول عيسى والدجال وغير ذلك من الأمور التي أخبر بها وهي ستقع، كما أخبر بأمور أخرى قبل ذلك وقد وقع طبقا لما أخبر به صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. كان أول ما بدأ به الرؤيا الصادقة في رواية الصالحة يراها في المنام ثم تقع مثل فلق الصبح، فهذا من التهيئة والتمهيد لبعثة الرسول صلى الله عليه وسلم ولنزول الوحي عليه من الله عز وجل بواسطة جبريل. أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء فكان يخلو بغار حراء يتحنث فيه وهو التعبد الليالي أولاة العدد. ثم حبب إليه الخلاء يعني الخلوة العزلة عن الناس، فكان يذهب إلى غار حراء يعني الجبل المعروف الذي اسمه حراء، يعني يجلس في غار فيه يتحنث، والتحنث التعبد، والتحنث هو التعبد، معنى ذلك أنه يعني يتعبد الله عز وجل ويعني يأتي بشيء أو بعبادة فيها خضوع وذل لله عز وجل. وهذا التعبد معلوم أنه قبل أن يوحى إليه عليه الصلاة والسلام، فكيف كان يتعبد؟ قيل إنه كان يعني يتعبد يعني بالشيء الذي يعني علمه من دين إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. وقد ذكر في ذلك أقوال عديدة، لكن رجح الحافظ بن حجر أن ذلك أنه على دين إبراهيم وعلى ما كان عليه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، كما كان هناك أمور أخرى يعني كانوا يأتون بها مثل الحج، فإنهم كانوا يحجون قبل أن يبعث الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول حج قبل البعثة، الرسول حج قبل البعثة، وكان ذلك على ما أثر وعلى ما توارثه الناس عن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. فيكون هذا الذي كان يتعبد به هو شيء مأثور أو معلوم عن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. ثم إن الله عز وجل قد اصطفاه وأكرمه بأن نشأه على الخصال الحميدة وعلى الأعمال المجيدة، ولم يعرف يعني قبل البعثة إلا بالأمين، كانوا يعرفون يصفونه بالأمين عليه الصلاة والسلام، فهو زكاه الله عز وجل وطهره وجعله قبل البعثة على أحسن حال، ثم بعد ذلك أوحى الله عز وجل إليه. وما كان الكفار يعيبونه بشيء قبل بعثته وشيء يعني يعتبون عليه ويلومونه، بل كانوا يعرفون أنه الأمين، لكنه لما جاءهم بالحق والهدى تنكروا له وعادوه حتى انتهى الأمر إلى أن عملوا على إخراجه من مكة، وخرج منها كارها، وقال عليه الصلاة والسلام عندما خرج منها مهاجرا قال: أما إنك أحب بلاد الله إلى الله، ولولا أنني أخرجت منك ما خرجت، ولولا أنني أخرجت منك ما خرجت. ثم في هذا الحديث الذي في قصة ورقة بن نوفل، وأنه قال يعني أنه يخرجه قومه، فقال: أو مخرجي هم. وقد حصل ذلك، وأخبر أن هذا هو الذي يحصل للأنبياء، أنهم يؤذونهم أقوامهم، يؤذيهم أقوامهم، ولكن تكون العاقبة الحميدة والنتيجة الطيبة إنما هي لرسل الله الكرام عليهم الصلاة والسلام. فكان يتحنث ويتعبد ويأخذ الزاد يعني الذي يكفيه يعني من الطعام والشراب، وهذا يدل على أن فعل الأسباب أن هذا مطلوب، وأن الإنسان يعني يأخذ الزاد الدنيوي لحاجته إليه، كما كان في الأسفار يأخذ الزاد، ولهذا قال: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، يعني يتزودون في حجهم، وخير الزاد تقوى الله عز وجل التي هي زاد الدار الآخرة. الدار الدنيا زادها الطعام والشراب، والدار الآخرة زادها تقوى الله عز وجل. فكان عليه السلام يتزود، وهذا يدل على فعل الأسباب، وأن ما يقوله بعض الناس أو يظنه بعض الناس أنه لا يفعل الأسباب، ويقول أن الله إذا كان كتب له شيء يأتيه إليه، هذا يعني هذا عمل منكر. وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعمل، وكان قبل البعثة يعني يرعى الغنم على قريرة أهل مكة، وكان يعني يكتسب عليه الصلاة والسلام. وأخبر الله عز وجل عن الطير، قال: لو أنكم توكلون على حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. أخبر أنها تخرج من أوكارها في الصباح حاوية البطون، ثم ترجع ممتلئة البطون، ما جلست في أوكارها حتى تقول إذا كان كتب لها شيء يأتي إليها، إذا كتب لها شيء يأتي إليها. فكان على سبيل يتزود لهذه الخلوة التي يعني يخلو بها، يعني يتحنى في في في في في ذلك الغار، غار حراء. ثم شو ذلك؟ فجاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، قال قلت ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ثم ذكر بدء الوحي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وبدء بعثته عليه الصلاة والسلام، وأن الملك جاءه، الملك يعني الذي هو جبريل جاءه، ومعلوم أنه جاءه على هيئة إنسان، وقد كان جبريل يأتي على هيئة إنسان للرسول عليه الصلاة والسلام، فأحيانا يكون على صورة رجل معروف وهو دحية بن خليفة الكلبي، وأحيانا يأتي على صورة رجل غير معروف كما في حديث جبريل المشهور الذي فيه جاء على صورة رجل غير معروف وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان. هنا جاءه على هيئة البشر، لأنه ما جاءه على هيئة الملكية التي له 600 جناح، وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يره على هيئته التي خلق عليها لمرتين. إذن المجيء إليه في غير هاتين المرتين يأتي على صورة بشر، وهنا جاءه على صورة بشر، فغطه، ويعني معنى ذلك أنه ضمه إليه، ويعني وقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، فأرسله، يعني ترك يعني كون غطه وضمه إليه، أرسله يعني وضعه في الأرض. ثم بعد ذلك قال ما أنا بقارئ، يعني لست بقارئ، يعني ما أعرف القراءة، يعني إنه ليس من أهل القراءة، يعني قال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، يعني المقصود من ذلك أنه ليس بقارئ، ليس من أهل القراءة، وليس عنده قراءة، لا كان يقرأ ولا يكتب، كما قال الله عز وجل وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون. لو كان قارئا كاتبا عليه الصلاة والسلام لا تكلم أعداؤه من الكفار وقالوا إن هذا أخذ من مما كان يقرأ ويكتب، لكنه ما كان يقرأ ولا يكتب، وجاء بهذا القرآن الذي أعجز الفصحى وأعجز أهل البلاغة والفصاحة أن يأتوا بمثله، فقال ما أنا بقارئ، يعني لست بقارئ، يعني هذا هو المقصود، فكرر ذلك 3 مرات. وهذا الفعل كل ذلك تهيئة وتوطئة لأن يستعد للشيء الذي سيلقى عليه، يعني يستعد يتهيأ للشيء الذي يلقى عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. بعدما فعل هذه 3 مرات قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، الآيات. ثم إنه رجع يعني خائفا، يعني مرعوبا من هذا الذي قد حصل له، وجاء إلى خديجة وأخبرها الخبر، وقال إنه خشي على نفسه، وقال إنه خشي على نفسه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فهدأته وطمأنته وأخبرته بما تعلم من صفاته وأحواله، أن الله تعالى لا يخزيه، وأنه يحصل له الخير الكثير، ويحصل له كل ما فيه الرفعة وعلو المنزلة من الله سبحانه وتعالى. قال ما أنا بقارئ بما الآيات. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجف بوادره، فرجع بها يعني بهذه الآيات، يعني هذه الآيات التي يعني ألقاها عليه جبريل عليه الصلاة والسلام، ترجف بوادره، يعني البوادر هي التي بين الكتف والعنق، يعني اللحمة التي بين، يعني ترجف أن تتحرك، وهذا شأن المرعوب الذي حصل له رعب وحصل له ذعر حصل له خوف، فإنه يحصل له ذلك. يعني ترتعد برائده يعني ترتعد بوادره ترجف بوادره يعني تتحرك وتضطرب يعني هذه اللحمة تتحرك وتضطرب من الخوف والذعر الذي حصل يعني لهذا الشيء الجديد الذي حصل له عليه الصلاة والسلام ورجع بها إلى خديجة وهو على هذا الوصف وقال حتى دخل على خديجة فقال زملوني زملوني حتى دخل على خديجة وقال زملوا زملوني يعني غطوه يعني يغطوه حتى يعني يحصل له السكون ويحصل له الهدوء والراحة ويزول عنه ما يجده من الرعب والخوف زملوني زملوني فزملوه حتى ذهب عنه الروع ثم قال خديجة يا خديجة ما لي وأخبرها الخبر قال لقد خشيت على نفسي قالت له خديجة كلا أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا والله إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقي الضيف وتعين على نوائب الحق فلما رجع إلى خديجة وزملوه وغطوه وذهب عنه الخوف وهذا حصل له الهدوء أخبرها بالخبر الذي حصل له أخبرها بالخبر الذي حصل له يعني في عهد جبريل عليه الصلاة والسلام وقال أني خشيت لقد خشيت على نفسي خشيت على نفسي يعني قيل أنه خشي المرض أو خشي دوام المرض واستمرار المرض وفسر بتفسيرات متعددة لكنه فسر بهذا يعني معنى ذلك أنه خشي يعني كما أنه جاء مرعوبا يعني مذعورا يعني خائفا خشي أن يترتب عليه ما يحصل له مرض بسبب ذلك يحصل له مرض بسبب ذلك هذا مما فسر به وهو من أقرب يعني ما يكون أما كونه يعني يتعلق بشيء يعني لا يليق وأنه خشي من يكون ذلك من الشيطان وأن يحصل له شيء من الوساوس وما إلى ذلك فهذا يعني ذكره بعضهم لكن يعني كونه يحمل على يعني هذا الذي حصل له من الخوف والتعب والنصب بسبب هذا الغط يعني عدة مرات وهذا الشيء الجديد الذي قد حصل له فهذا هو يعني من أحسن ما يفسر به الذي خشيت على نفسي قالت كلا يعني فهدأته وقالت كلا يعني لا يكون يعني لك إلا كل خير لأنك متصف بالصفات الحميدة والخصال الطيبة فإنك تصل الرحم يصل الرحم يعني يصل رحمه وأقاربه ولا شك أن هذه من أفضل الخصال ومن أحسن ما يكون من الإنسان الذي ينفع غيره أن ينفع أقاربه أن يحصل نفعه لأقاربه فكان يصل الرحم عليه الصلاة والسلام وهذه من صفاته عليه الصلاة والسلام وأخلاقه الكريمة التي جبلها الله عليها قبل بعثته عليه الصلاة والسلام إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث يعني يتكلم بالصدق ما يتكلم بشيء يعني ليس بصدق بل هو صادق في كل ما يقول ولهذا قريش يعني يصفونه بالأمين ولا يكذبونه ولكنه لما جاء بالحق والهدى حصل لهم يعني الحسد وحصل منهم ما حصل من إيذائه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه مع أنه جاء بهذه المعجزة التي هم أهل فصاحة وبلاغة ومع ذلك ما استطاعوا ولا يستطيعوا غيرهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها أن يأتوا بشيء مثل هذا القرآن الذي جاء به مع أنه ليس قارئا ولا كاتبا كما قال الله عز وجل وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك ليس قارئا ولا كاتبا قال إذن ارتاب المبطلون وكان كذلك لحصل منهم ريب وقالوا أن هذا أخذ مما قرأه ومما كتبه وأن هذا جاءه ولكنه جاء بهذا الحق والهدى وبهذه المعجزة مع أنه لم يكن قارئا ولا كاتبا فهذا كله يبين أنه من عند الله وأنه حق من عند الله وأنه تحداهم ومع ذلك ما استطاعوا مع شدة عداوتهم وحرصهم على أن يعارضوه ويناوئوه ما حصل منهم شيء من ذلك بل اعترضوا ببلاغته وفصاحته وأنه لا يماثله كلام. تصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل فسر الكل بأنه يعني يحمل الشيء الذي فيه مشقة والذي فيه يعني ما يشق عليه فيعني يتحمل يعني عن غيره الشيء الذي هو بحاجة إليه كاليتيم والفقير يعني يحمل يعني يعني الشيء الذي يشق عليه فيوصله إلى غيرهم. يحمل الكل وتكسب المعدوم يعني أنه يحصل الشيء الذي يعني غير موجود فيحصل له فيعطيه لغيره ويعطي غيره ما كان يعني ليس عنده يعني فهذا من صفات الحميدة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وتقري الضيف يعني أنه يعطيه قراه ويكرمه وهذا من الخصال الكريمة التي يعني يتمدح بها. وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق قيل أن هذا من العام بعد التخصيص وأن تلك التي مرت يعني كونه يعطي صلة الرحم وأنه يحمل الكل وأنه يقري الضيف وأنه كذا يعين على نوائب الحق يعني الأمور التي تحصل فإنه يعين عليها فيكون هذا من جملة ذكر العام بعد الأمور الخاصة. فانطلقت به خديجة حتى أتت وبه ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزة وابن عم خديجة أخي أبيها فكان امرأة تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العربي ويكتب الإنجيل بالعربية ما شاء الله أن يكتب. ثم ذهبت معه إلى ورقة ابن نوفل وهو ابن عمها أخو أبيها لأنها هي خديجة بنت خويلد ابن أسد وهو ورقة ابن نوفل ابن أسد وهو ابن عمها ذهبت به وكان قد تنصر يعني كان من الكفار من قريش الذين تنصر ودخل في دين النصرانية وكان يكتب من الإنجيل بالعربية وبالعبرانية يعني أنه يعني عنده هذا وهذا فكان يكتب بالعربية ويكتب بالعبرانية فكان يعني يكتب من الإنجيل فكان عنده معلومات أو عنده شيء من علم الرسالة السابقة فذهبت به وكان يعني عنده علم يعني بالكتاب الذي هو كتاب عيسى المنزل عليه فكان يكتب بالعبرانية التي هي لغة اليهود لغة النصارى وكذلك بالعربية التي هي لغة العرب ويكتب بهذا وبهذا. نعم. وكان شيخا كبيرا قد عمي فقالت له خديجة أي عم اسمع بابن أخيك. قال ورقة ابن نوفل يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رآه فقال له ورقة هذا الناموس الذي أنزل على موسى عليه الصلاة والسلام يا ليتني فيها جذعا. ولما ذهبت وإياه إلى ورقة ابن نوفل لم تحكي القصة ولا تقول أنه حصل منه كذا وكذا وإنما أرادت أن يكون يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا عم اسمع من ابن أخيك. وهنا قالت يا عم وهو ابن عمها يعني ليس في درجة أبيها وإنما هو في درجتها هي لأنه ابن عمها وليس عمها. وقيل وقد جاء في بعض الروايات يا ابن عم وهذا مطابق للواقع قالت يا ابن عم لأنه ابن عمها وجاء في هذه الرواية يا عم. فقيل إن هذا قولها تقول يا عم من هذا من التوقير والإكرام وأنه يقال الكبير يا عم وقولها يا ابن عم يعني على حسب الواقع لكن القصة يعني كما هو معلوم واحدة والتعبير إنما حصل يعني بواحدة منها والأقرب أن يكون أن الواقع الذي هو ابن عم، وتكون كلمة يا عم يعني مع أنها كانت حكاية لشيء واقع، يعني أنه يرجح أو يعني يقدم الشيء الذي يطابق الواقع وهو ابن عمها، ولا يقال أنها مرتين وأنها متكررة، لأنها كلها حكاية عن شيء واحد. فإذا قالت إحداهما وأقرب ما يكون تكون عبارة ابن عم، عبارة ابن عم التي هي مطابقة للواقع، التي هي مطابقة للواقع. اسمع من ابن أخيك، اسمع من ابن أخيك، قالت اسمع من ابن أخيك، لأن يعني أنه كان يلتقي مع نسب الرسول صلى الله عليه وسلم في قصي ابن كذاب، فهو يعتبر يعني ابن أخيه يعني من ناحية النسب وإن بعد. وقال ورقة هذا الناموس الذي أنزل على موسى، قال ورقة هذا الناموس الذي ألقي على موسى، والناموس قيل هو جبريل، هو جبريل يعني الذي أنزل على موسى بالوحي هو جبريل، قال هذا الناموس الذي أنزل على موسى، ولم يقل يعني عيسى، مع أنه يعني كان تنصر ودخل في دين النصارى، وكذلك أيضا ذكر موسى ولم يذكر عيسى، ولعل ذكر موسى لأن الإنجيل هو يعني كثير من أحكام الأحكام التي فيه أحكام التوراة، وإنما يعني نسخ فيه بعض الأحكام، وإلا فكتاب موسى يعني أكثر الإنجيل هو موجود من التوراة، أكثر ما جاء في الإنجيل هو من التوراة، ولكن في أمور أخرى يعني حلت لهم يعني أو حرمت عليهم، ولهذا الجن الذين جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وسمعوا منه القرآن ما ذكروا عيسى، وإنما ذكروا كتاب موسى، سمعنا كتابا أنزلا بعد موسى، مع أن الإنجيل منزلا بعد هذا، وذلك والسبب في ذلك هو ما قيل في هنا في قصة ورقة بن نوفل، وأن كثيرا من أحكام الإنجيل إنها موجودة في التوراة، إذن التوراة يعني عام، والإنجيل إنما فيه تخصيص وفيه نسخ لبعض الأشياء، وإلا فإن من أكثر ما يكون فيه من التوراة موجودة في كتاب عيسى، وأيضا هم كلهم بني إسرائيل، يعني الذين هم قوم موسى وقوم عيسى كلهم بنو إسرائيل، يعني فموسى أرسل إلى بني إسرائيل وعيسى أرسل إلى بني إسرائيل، وعيسى أرسل إلى بني إسرائيل كما جاء ذلك في سورة الصف، قال عيسى يا بني إسرائيل أني رسول الله إليكم صديق لما بني من التراث والمشرف برسول يأتي بعد اسمه أحمد، فيعني يكون يعني معنى ذلك أن قوم موسى وقوم عيسى كلهم من بني إسرائيل، كلهم من بني إسرائيل، ولكن التنصيص على موسى والنحي الذي على موسى ولم ينزل على ولم تذكر عيسى لهذا الذي ذكره العلماء فيما يتعلق بأن التوراة أنها مشتملة على يعني كثير من أحكام الإنجيل. قال يا ليتني فيها جذعا، يا ليتني أكون حيا حين يخرجك قومك، يعني يتمنى أن يكون جذعا يعني وأن يدرك ذلك الوقت، وأن يعني يكون يعني جذع يعني أنه شاب وأنه في سن الشباب، يتمنى يعني هذا الشيء الذي يحصل أن الشيء الذي لا يحصل لينصر الرسول صلى الله عليه وسلم وليكون ناصرا له. قال حين يخرجك قوم، قال وأو مخرجيهم، أو مخرجيهم، قال نعم، أنه ما أتى أحد يعني مثل ما يعني ما أتى أحد يعني بما جئت به إلا حصل ما أوذي، فالرسل السابقين حصل لهم ذلك وأوذوا بسبب الشيء الذي جاءوا به من عند الله عز وجل. يا ليتني فيها جذع، إيش؟ يا ليتني أكون حيا حين يخرجها قومك. نعم. قال صلى الله عليه وسلم يا ليتني أكون حيا يعني موجودا يعني حتى ينصره ويؤيده، وأن يكون أيضا في عند قدرة على نصرته وتأييده بأن يكون يعني مثل الشباب أو في سن الشباب، يعني يتمنى ذلك. نعم. قال أفرجيهم؟ قال ورقة: نعم، لم يأتي رجل قط بما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. نعم، وإن يدركني ذلك أنصرك نصرا مؤزرا، يعني أنه يعني يجتهد في نصرته وأنه ينصره ويعينه على يعني تبليغ دعوته. نعم. قال حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن سرح، يعني مسلم رحمه الله ذكر شيخه أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن سرح المصري، وطال في نسبه، وكثيرا ما يقول أبو الطاهر فقط، كثيرا ما يقول أبو الطاهر فقط، التلميذ يذكر شيخه كما يريد، إن أراد أن يطول في نسبه طول، وإن أراد أن يختصر اختصر. عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري، عن يونس بن يزيد الأيلي، عن ابن شهاب محمد المسلم بن عبد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري، عن عروة بن الزبير بن العوام، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال قال الزهري وأخبرني عروة عن عائشة أنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي، وساق الحديث مثل حديث يونس، غير أنه قال: فوالله لا يحزنك الله أبدا. وقال قالت خديجة: أي ابن عم، اسمع من ابن أخيك. ثم ذكر هذه الطريقة الأخرى التي حديث عائشة رضي الله عنها، وأنها حال على الرواية السابقة، وقال إن فيها لا يحزنك، يعني بدل لا يخزيك، يعني الرواية السابقة يخزيك وهنا يحزنك. وأيضا قالت ابن عم يعني في هذه الرواية، وهنا قال يا عم. إيش بعدها؟ والله لا يحزنك، وقالت ابن أخيك ابن عم. بس نعم، يعني ابن أخيك هذه مرت، ولكن ابن عم هي التي تختلف عن الرواية السابقة التي هي يا عم. نعم. قال حدثني محمد بن رافع، محمد بن رافع نعم، عن عبد الرزاق بن همام، عن معمر بن راشد، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة. قال وحدثني عبد الرزاق يقول وأخبرني معمر، يقول وأخبرني الزهري، قال أخبرنا معمر قال قال الزهري وأخبرني عروة. نعم، الزهري يقول وأخبرني عروة، يعني وأخبرني عروة، وقد مر قريبا أن هذه الواو يعني مقصود بها أن فيه حديث قبل ذلك أو فيه أحاديث، فهو لم يذكر الأحاديث السابقة وأتى بعبارة تدل على أن هناك شيء محدث به، حصل تحديث عروة للزهري به يعني غير هذا الحديث الذي يحدث به، فهذا فيه إشارة إلى ترك شيء سبق التحديث عروة للزهري به، وأتى بهذه الواو المفيدة بأنه إنما أتى بالشيء الذي هو محل الشاهد والذي يريد الاستدلال عليه، ولم يأتي بالشيء الذي كان حدثه به وأتى بهذه الواو العاطفة عليه. وهذا مر قريبا يعني بين ابن وهب وابن جريج. نعم. قال وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد قال ابن شهاب: سمعت عروة بن الزبير يقول: قالت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ورجع إلى خديجة رضي الله عنها يرجف فؤاده، واقتص الحديث بمثل حديث يونس ومعمر، ولم يذكر أول حديثهما من قوله: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة. وتابع يونس على قوله: فوالله لا يخزيك الله أبدا، وذكر قول خديجة: أي ابن عم، اسمع من ابن أخيك. ثم ذكر هذه الطريقة الأخرى وفيها وحال على الطريقة السابقة، وذكر شيئا من الفروق يعني فيها شيئا من الفروق فيها، قال يرجف فؤاده بدل ترجف بوادره، هنا قال يرجف فؤاده يعني قلبه، وذكر بعد ذلك فروقا أخرى يكون فيها اتفاق مع بعض الروايات واختلاف مع بعض الروايات. قال حدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث عن أبيه عن جده عن جده عن عقيل بن خالد نعم عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة نعم. يقول صلى الله عليك هل هناك فرق بين البعثة والنبوة كالفرق بين النبوة والرسالة؟ البعثة كما هو معلوم أول ما بدأ بالرسول بالوحي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا إنما كان بإقرأ، وإقرأ هي التي حصل فيها النبوة، كما قال الشيخ الإسلام محمد الوهاب رحمه الله في الأصول الثلاثة، قال نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، يعني أنه كان نبيا بإقرأ وكان رسولا بالمدثر لأنه أمر بالإبلاغ، يعني المدثر قم فأنذر. وأما في إقرأ ما أمر بالإبلاغ، وإنما يعني نزل عليه الوحي ولم يؤمر بالإبلاغ، فكان نبيا بإقرأ وكان رسولا بالمدثر لأنه أمر بالإبلاغ، يعني المدثر قم فأنذر. فالبعثة إنما هي حصلت من أول الأمر الذي هو يعني نزول جبريل عليه في غار حراء، وكونه قال له اقرأ وقال ما أنا بقارئ، ثم قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، الذي هو أول شيء نزل على رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهذا يقال له النبوة، يعني لأنه نبي ولم يكن رسولا يعني في هذه المدة التي قبل نزول المدثر، وإنما هو نبي يعني أوحي إليه. لهذا قال الشيخ محمد الوهاب نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. نعم. فإذا البدء من حين الوحي عليه في غار حراء، ومدة بقائه في مكة 23 سنة، يعني 13 سنة، ثلاثة منها يعني قبل الأمر بالإبلاغ، يعني مكة 3 سنوات، مكة 3 سنوات من قطع الوحي 3 سنوات، فصار يعني 3 سنوات التي فيها فترة الوحي وكانت بعد النبوة، ثم بعد ذلك 10 سنوات وهو رسول عليه الصلاة والسلام، ثم بالمدينة 10 سنوات، فكانت مدة بعثته 23 سنة، 13 بمكة و10 بالمدينة، 3 هو نبي وبعد 3 صار رسولا في 23 سنة. لماذا يتحنث النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من دين إبراهيم ولم يكن بدين عيسى، مع أن عيسى نسخ شريعة عيسى نسخت ما قبلها؟ ما يقال أن الشرائع السابقة كل شريعة تنسخ ما قبلها، لأن من الشرائع ما يكون في زمن واحد، مثل إبراهيم ولوط كانوا في زمن واحد، يعني وموسى وهارون كانوا في زمن واحد، لكن لوط له شريعة وإبراهيم له شريعة وكانوا في زمن واحد، فلا يقال إن الشرائع السابقة ينسخ بعضها بعضا مثل ما حصل بأن شريعة نبينا نسخت. نعم، شريعة نبينا نسخت الشرائع السابقة كلها، لا اعتبار لأي شريعة من الشرائع بعد بعثته صلى الله عليه وسلم، سواء كانت موروثة عن إبراهيم أو عن موسى أو عن عيسى، فهي ناسخة للشرائع كلها، من شريعة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. يقول ما الحكمة من الغط فغطني؟ يعني كأنه الله أعلم أنه من أجل أنه يعني يتهيأ وأن يكون لذلك، يعني يدفعه إلى أن يحرص على أن يتلقى الشيء الذي يلقى إليه بعد أن حصل له هذا العناء وهذا النصب وهذه المشقة. هل ثبت إسلام ورقة؟ لا نعلم، لا نعلم شيء، ما نعلم إلا هذا الذي ورد، وهو ما أدرك لم يدرك، ما ذكروا أنه أدرك الرسالة التي كان رسول أمر بالإبلاغ وهو بعد 3 سنوات، لا نعلم شيء يدل على هذا. قال رحمه الله تعالى: وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني يونس قال قال ابن شهاب أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحدث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن فترة الوحي قال في حديثه: فبين أنا أمشي سمعت صوتا من السماء فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالسا على كرسي بين السماء والأرض. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فجئثت منه فرقا ورجعت فقلت زملوني زملوني فدثروني. فأنزل الله تبارك وتعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر وهي الأوثان. قال: ثم تتابع الوحي. ثم ذكر هذا الحديث عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى يعني عنهما. ومعلوم أن جابر بن عبد الله هو أنصاري وكان في المدينة، وهذا الذي أيضا يعني أخذه يعني مثل عائشة، إما أن يكون أخذه من رسول الله عليه الصلاة والسلام أو أخذه من غيره من الصحابة الذين شاهدوا، لأنه ما شاهد، لأن هذا الذي حصل للرسول بمكة وبدأ نزول الوحي عليه بمكة، وهذا الذي حصل بمكة، وجابر إنما يعني إنما هو في المدينة ومن أهل المدينة، فيكون يعني روايته أو هذا الذي رواه عن قصة البعثة وما حصل فيها مثل ما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنه إما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث به أو أنه سمعه من بعض الصحابة، يعني حيث أن الصحابة يأخذ بعضهم من بعض ويتلقى بعضهم من بعض، وكل يعني يحدث بما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم لغيره من الصحابة. وهنا ذكر الحديث ولم يذكر الذي مر في حديث عائشة وأن جبريل جاءه في الغار وأنه غطه، يعني ما ذكر شيئا من هذا، وإنما ذكر يعني فترة الوحي، وفترة الوحي يعني بعد نزول الإقرأ ونزول المدثر، هذه الفترة التي حصل فيها يعني فتور الوحي وانقطاع الوحي وعدم استمراره وعدم اتصال بعضه ببعض. فقال وهو يحدث فكأن فيه اختصار، الله أعلم. قال في حديثه: فبين أنا أمشي سمعت صوتا من السماء فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالسا على كرسي بين السماء والأرض. قال عليه الصلاة والسلام: فجئثت منه فرقا فرجعت فقلت زملوني زملوني فدثروني. فأنزل الله تبارك وتعالى: يا أيها المدثر. يعني ذكر الذي ذكره يعني أنه بعد فترة الوحي وحصول نزول المدثر، وأنه قبل نزول المدثر أنه رأى الملك الذي يعني الملك الذي في جبريل، قال الذي رآه في حراء، قال وهو سمعت صوتا فإذا الملك الذي جاءني بحراء. نعم، فإذا الملك الذي جاءني بحراء يعني جالسا على كرسي بين السماء والأرض، جالسا على كرسي بين السماء والأرض، فحصل له رعب يعني من رؤيته إياه، ثم إنه رجع وقال دثروني دثروني فدثروه، ثم بعد ذلك نزلت عليه المدثر التي كان بها رسول كان بها عليه السلام رسولا، وأرسله الله عز وجل بعد إنزال هذه السورة عليه. وهذا فيه إشارة إلى أنه يعني قال الذي جاءني في حراء. نعم، ولكن في اختصار لم يذكر يعني هذا الذي حصل المتعلق بنبوته صلى الله عليه وسلم ونزول الوحي عليه وهي اقرأ. نعم، أن هنا المرة الثانية رآه على هيئته، لا ما هذه ما رأى على هيئته، لأن قال الذي في حراء، والذي رأى في حراء ما هو على هيئته، رآه على كرسي بين السماء والأرض أو على عرش الكرسي بين السماء والأرض، فهو على هيئته التي رآه عليها في حراء، ورؤيته يعني في على هيئته كان رآه سد الأفق يعني وله 600 جناح السد الأفق، أما هذا ما سد الأفق، يعني رأى على كرسي، نعم. وما في شيء يفيد بأنه رآه على هيئته، لأن الهيئة التي رآه عليها وصف بأنه 600 جناح، وأنه رآه مرتين، مرة في الأرض ومرة في السماء. ايش يقول؟ قال صلى الله عليه وسلم: فجئت منه فرقا، جئت، وفي بعض الروايتين بعدها جثثت، وكلها بمعنى رعبت، يعني حصل له رعب، يعني فرقا، يعني الذي هو الرعب. ورجعت فقلت: زملوني زملوني فدثروني. فأنزل الله تبارك وتعالى: يا أيها المدثر. نعم. إلى قوله: والرجز فهجر، وهي الأوثان. قال: ثم تتابع الوحي. يعني الرجز هي الأوثان، الرجز فهجر هي الأوثان، يعني هجرها، اتركها وابتعد عنها، وبعد ذلك حمية، ثم تتابع الوحي بعد ذلك، يعني بعد مدة تتابع. والفترة هذه التي بين اقرأ وبين مدثر، هذه فترة حصل فيها انقطاع الوحي. قال: حدثني أبو الطاهر عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله الأنصاري. قال: وحدثني عبد بن قال: وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث قال: حدثني أبي عن جدي قال: حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب قال: سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن يقول: أخبرني جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثم فتر الوحي عني فترة، فبين أنا أمشي، ثم ذكر مثل حديث يونس، غير أنه قال: فجثثت منه فرقا حتى هويت إلى الأرض. قال: وقال أبو سلمة: والرجز فهج، والرجز الأوثان. قال: ثم حمي الوحي بعد وتتابع. ثم ذكر هذا الحديث، وهو مثل الذي قبله، يعني فيه يعني فرق يسيرة في الألفاظ، وقال هنا: حمي وتتابع، يعني حمي يعني شد وكثر نزوله، فهي بمعنى يعني تتابع، يعني فهو يعني حمي وتتابع، كلها مؤداها واحد، وهي كثرة الوحي وتتابعه وتواليه على رسول الله عليه الصلاة والسلام بعد أن نزلت المدثر. وقبل ذلك كان فيه الانقطاع الذي حصل بين اقرأ وبين المدثر، والتي كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها نبيا ولم يكن رسولا، لأنه لم يرسل إلا بعد المدثر. قال: وحدثني محمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد نحو حديث يونس، وقال: فأنزل الله تبارك وتعالى: يا أيها المدثر، إلى قوله: والرجز فهجر، قبل أن تفرض الصلاة، وهي الأوثان. وقال: فجثثت منه كما قال عقيل. يعني هذه الرواية التي فيها هذه العبارة أو الكلمة جئت وجثثت، ذكر أن ثلاثة من الرواة اللي روى عن الزهري، واحد منهم قال جئت بالهمزة، واثنان قال جثثت بالثاء، يعني بالثائين، ومؤداهما واحد ومعناهما واحد، وهو مقصود به الفزع والرعب الذي حصل له عليه الصلاة والسلام. قال: وحدثنا زهير بن حرب قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثنا الأوزاعي قال: سمعت يحيى يقول: سألت أبا سلمة: أي القرآن أنزل قبل؟ قال: يا أيها المدثر. فقلت: أو اقرأ. فقال: سألت جابر بن عبد الله: أي القرآن أنزل قبل؟ قال: يا أيها المدثر. فقلت: أو اقرأ. قال جابر: أحدثكم ما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: جاورت بحراء شهرا، فلما قضيت جواري نزلت فاستبطنت بطن الوادي، فنوديت فنظرت أمامي وخلفي وعن يميني وعن شمالي فلم أرى أحدا، ثم نوديت فنظرت فلم أرى أحدا، ثم نوديت فرفعت رأسي فإذا هو على العرش في الهواء، يعني جبريل عليه السلام، فأخذتني رجفة شديدة، فأتيت خديجة فقلت: دثروني، فدثروني، فصبوا علي ماء، فأنزل الله عز وجل: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر وثيابك فطهر. وذكر هذا الحديث عن جابر من طريق أخرى من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن. ومثل الذي قبله إلا أن فيه يعني هذا الإشكال الذي هو قول أن أول ما نزل المدثر أن أول ما نزل فقال أو اقرأ قال إنما يعني أحكي ما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يبين لنا أن جابر رضي الله عنه سمع الحديث من رسول الله وأنه حدثه بهذا الشيء الذي سبق أن حصل في مكة، وأن هذا إنما هو من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه بأمور تقدمت. فعائشة رضي الله عنها سمعت يعني هذا الحديث منه صلى الله عليه وسلم أو من غيره، وجابر يقول أنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أنه حدثه به يعني حدثه عن ذلك الأمر الذي قد مضى. ولكن الإشكال فيه كونه أن أول شيء نزل المدثر، ومعروف أن أول شيء اقرأ كما سبق في الرواية السابقة. ولهذا بعض أهل العلم قال إن هذه خطأ، وهو النووي لأنه قال إن هذا يعني غير صحيح، يعني كونه يعني قول أن المدثر هي نزلت قبل اقرأ، لأن اقرأ هي التي ثبت أنها نزلت، يكون هذا يعني ما يكون فيه وهم يعني من بعض الرواة، أو أنه يعني شيء وجد ما هو أرجح منه وما هو أقوى منه. أنه إشكال فيه قال أنه خطأ بل باطل. ضعيف بل باطل. والصواب أن أول ما أنزل على الإطلاق اقرأ باسم ربك الذي خلق كما صرح به في حديث عائشة. يا أيها المدثر، فكان نزولها بعد فترة الوحي كما صرح به في رواية الزور عن أبي سلمة عن جابر. قال حدثنا زهير بن حرب عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير اليمامي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عمرو عن جابر بن عبد الله قال فيه جاورت بحراء شهرا فلما قضيت جواري نزلت فاستبطنت بطن الوادي فنديت فنوديت فنظرت أمامي وخلفي يعني جاور أنه بقي يعني كما مر هناك أنه يتحنث يتعبد. قال أنه جاور شهرا. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا علي بن المبارك عن ابن أبي كثير بهذا الإسناد وقال فإذا هو جالس على عرش بين السماء والأرض. يعني هنا قال على عرش ولا تنافي بينه وبين الكرسي، فإنه يعني يطلق عليه هذا وهذا. قال حدثنا محمد بن المثنى عن عثمان بن عمر عن علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد. باب الإصلاة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وخلقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول السائل هل تجوز العزلة في الغيران عملا بما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل النبوة؟ الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم ويفيدهم وينفعهم خير من العزلة. هل يؤخذ من الرؤيا التشريع من النبي صلى الله عليه وسلم؟ بمعنى هل إذا رأى في نومه شيء فهو شرع؟ نعم، يعني بعد بعثة صلى الله عليه وسلم رؤيا الأنبياء كلها وحي، رؤيا الأنبياء وحي، وأما ما كان قبل ذلك فكان هذا قبل بعثته، وكان ذلك توطئة وتمهيد يعني لبعثته وللوحي الذي يعني سينزل عليه. وأما بعد بعثته صلى الله عليه وسلم فرؤيا الأنبياء كلها وحي. الرسول إذا أخبر عن رؤيا في المنام فهي وحي، ورؤيا إبراهيم الخليل في ذبح ابنه وحي. وهل الرؤى التي يراها بعض الناس بما فيها تشريع يعمل بها؟ إيش؟ الرؤى التي يراها بعض الناس وفيها تشريع. لا أبدا، لا يعول على شيء يراه بعض الناس، لأن الشريعة كاملة، ولم يبقى ولم تكن بحاجة إلى رؤى جديدة يعني يؤتى بها بشيء لم يأتي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ما حكم الذهاب إلى غار حراء وكذلك غار ثور للاطلاع؟ أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان معروفا عنهم هذا الشيء، وهم القدوة والأسوة، وهم السبقون إلى كل خير. يقول جزاك الله خيرا، نحن مجموعة من الشباب في مغسلة أموات، بعد أن نقوم بتغسيل الميت هل يمكن أن نصلي عليه صلاة الجنازة في مكاننا الطاهر؟ لأن بعض الأحيان لا نتمكن من الذهاب إلى المسجد الذي تصلى عليه يصلى فيه على الجنائز. والله إن ذهبوا إلى المسجد وصلوا على الجنائز هذا هو الذي ينبغي، وإن صلوا في مكانهم ما في بأس. والوالي يمكن الجنازة يصلى عليه أكثر من مرة؟ يمكن لو أن إنسان مثلا في بيته وعنده نساء وصلى عليه في البيت يعني ما في بأس. هل يجوز؟ وكذلك كما هو معلوم أيضا أنه يصلى عليها عند القبر ويصلى عليها في القبر بعد الدفن، تكرر الصلاة يعني على وجه إنسان ما في بأس.